ولم يكذبه أصله قبل الحكم وإلا مضى بلا غرم ونقل عن كل اثنان ليس أحدهما أصلا. نقل عن كل اثنان. عن كل. ونقل عن كل اثنان ليس أحدهما أصلا. فنهى ينقل عن كل اثنان في شهادة النقل. لا بد من أن ينقل عن كل شاهد أصلي شاهدان في شهادة النقل اشترط ذلك. نعم. ليس أحدهما أصلا. ليس أحدهما أصلا معناها لا يعتد بالأصلي، ينقل اثنان عن الأصلي طبعا بغير حساب الأصل، ثم عن الأصل الثاني اثنان وهكذا. وفي الزنا أربعة عن كل. وفي الزنا وفي الشهود على الزنا ينقل أربعة عن كل أصل، فشهود الزنا أربعة وينقل عن كل واحد من هؤلاء أربعة في شهادة النقل. أو عن كل اثنين اثنان. أو عن كل اثنين اثنان. أو ينقل عن كل اثنين من شهود الزنا اثنان، فيكون المجموع الناقل عن الشهود عن شهود الزنا الأربعة أربعة. يكون المجموع الناقل عن شهود الزنا الأربعة أربعة. ولفق نقل بأصل. ولفق نقل بأصل. بالنسبة إلى وجدنا شهادة بالنقل، يعني وجدنا شهادة مثلا نقلت عن أصل نقلا صحيحا، نقلها اثنان عن اثنان عن اثنين، فإننا يمكن أن نلفقها بشهادة أصل. وجدنا أصلا يشهد ووجدنا نقلا عن أصل، نلفق بين النقل والأصل، بين شهادة النقل والأصل، فيحصل من شهادة النقل وشهادة الأصل شهادة تامة، لأن النقل ينوب فيه النقال عن الأصل. وجاز تزكية ناقل أصله. وجاز تزكية ناقل أصله معناها يجوز للناقل عن الأصل، الناقل للشهادة عن الشاهد الأصلي عن الأصل، أن يزكي الأصل. ونقل امرأتين مع رجل في باب شهادتهن. ويجوز في باب نقل الشهادة أن تنقل امرأتان مع رجل، تنقل امرأتان مع رجل، بدل أن ينقل اثنان تنقل امرأتان مع رجل في باب شهادتهن في المسائل التي يشهدن فيها. وإن قال وهمنا بل هو هذا سقطتا. إذا شهدا في قضية على شخص معين وبعد أن شهدا عليه قالوا قال وهمنا بل هو فلان، قال شهدا على فلان شهادة معينة، شهد العدلان على فلان شهادة معينة، وبعد أن شهدا قال بل وهمنا وإنما هو فلان، سقطتا، سقطت الشهادة الأولى والشهادة الثانية، لا عذرة بالشهادة هنا لأنهما ترددا في الشهادة. ونقض إن ثبت كذبهم، لأن التردد يدل على ضعف ضبطه، ضعف الضبط وقلة وقلة التمييز والتحريم. نعم. قال ونقض إن ثبت كذبهم كحياة من قتل أو جبه. ونقض إن ثبت كذبهم، ونقض الحكم إن ثبت كذب الشهود. مثال ثبوت كذب الشهود سيعطيك عليه أمثلة. ماذا قال؟ كحياة من قتل. كحياة من قتل، كأن شهد الشهود بأن فلانا قتل فلانا، ووجد المقتول الذي شهد بأنه قتل وجد حيا، فينقض الحكم. نعم. أو شبه قبل الزنا. أو شبه قبل الزنا، أو أن الذي شهد عليه بالزنا، شهد عليه الشهود بالزنا وجد مشبوبا قبل الزنا، قبل ثبت أنه جب قطع ذكره قبل الزنا. لا رجوع. أكمل. وغرما مالا ودية ولو تعمدا. نعم، لكن فقرة أعيدها شوي. وانقضى إن ثبت كذبهم كحياة من قتل أو شبه قبل الزنا لا رجوعهم. لا رجوعهم، رجوعهم عن الشهادة لا ينقض به الحكم. إذا حكم الحاكم بمقتضى شهادته ورجعوا عن الشهادة لا ينقض الحكم. أما إذا ثبت كذبهم فالحكم ينقض. وفي أي الحالة، في حالة رجوعهم وفي حالة كذبهم، غرما يغرمان مالا إذا كان شهدا في قضية أوجبت المال، والدية إذا شهدا في قضية أوجبت القتل، ولو تعمد الكذبة أو تعمد الشهادة، تعمد الرجوع عن الشهادة، تعمد الشهادة كذبا مما رجع عنها، ولو تعمد الكذب. وهذا دافع لقول من قال بأنهما لا شهيدا في القتل عمدا على إنسان ظلما فإنهما يقتلان، فلا يدفع عن الدية وإنما يقتلان. وهذا قول، وهو قول في المذهب المالكي، وهو أيضا رأي للإمام أحمد بن حنبل، وهو مذهب جماعة من العلماء. ولكن هنا المشهور في المذهب المالكي وخاصة من رواية ابن القاسم أنهما لا يقتلان وإنما يدفعان الدية. ولا يشاركهم شاهدا الإحصان في الغرم. ولا يشاركهم شاهدا الإحصان في الغرم، معناها شهود الزنا الذين سيدفعون الدية إذا شهدوا وقتل وعمل بمقتضى شهادتهم رجعوا أو ثبت كذبهم، لا يشاركهم في الغرم ما سيدفعونه من مال، لا يشاركهم فيه شاهدا الإحسان الذين شهدا بأن الذي هو هؤلاء شهدوا على زيد بأنه زنى، وشهد شاهدان عليه بأنه محصن، فاللذان شهدا بإحصانه لا يشاركان في الغرم، لأن الإحصان هو الذي على أساسه سيقتل، أنه لا يقتل بسبب الزنا إلا المحصن، وأما غير المحصن فيجلد. كرجوع المزكي. كرجوع المزكي، كذلك المزكي لهم الذين شهدوا في الزنا وزكاهم مزكي عند القاضي، إذا رجع عن تزكيته أيضا لا يغرم شيئا. وأدبا فيك قذف، معناها إذا رجع عن القذف يؤدبان، إذا رجع عن القذف يؤدبان. نعم، قذف شخصا معينا لكن رجع عن القذف فيؤدبان. وحد شهود الزنا مطلقا. وحد شهود الزنا مطلقا، بالنسبة لشهود الزنا الذين رجعوا عن الزنا يحدون حد القذف مطلقا، سواء رجعا قبل الحكم أو بعده أو بعد القتل. كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم. فإذا رجع أحد الأربعة قبل الحكم، رجع أحد الأربعة قبل الحكم فإنهم يحدون، إنه لم يبقى إلا ثلاثة، بالتالي الثلاثة إذا لم يبقى إلا ثلاثة فهم قد قذفوا، لأن الزنا يبدأ فيهم أربعة شهود، فإذا شهد فيه اثنان فهما قاذفان يحدان حد أقل. وإن رجع بعده حد الراجع فقط. وإن رجع بعده بعد الحكم، إذا رجع واحد من الأربعة بعد الحكم يحد الذي رجع فقط، وأما الذين لم يرجعوا فلا يحد. وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم. وإن رجع اثنان من ستة شهد في الزنا ستة عدول ورجع اثنان منهما فلا غرم عليهما لأنه بقي النصاب الكافي لإثبات حكم الزنا. ولا حد عليهم، لا غرم ولا حد، لأنه بقي النصاب الكافي لإثبات هذا الحكم. إلا إن تبين أن أحد الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد. إلا إن تبين أن أحد الأربعة الباقين، أن أحد الأربعة الباقين عبد، فإذا تبين ذلك يحد الاثنان الراجعان من الستة ويحد العبد، لأنه لم يبقى ما يثبت به حد الزنا، لأن ثلاثة لا يثبت به حد الزنا. وغرما فقط ربع الدية. وغرما اللي هما الراجعان اللذان سيحدان يغرمان ربع الدية. لماذا؟ لأنه بقي ثلاثة والدية أصلا وشهود الزنا أصلا أربعة، فيغرمان ربع الدية. ثم إن رجع ثالث حد. ثم إن رجع ثالث حد. إذا رجع الثالث حد وهو الرابع بالنسبة إلى حسب العبد، إذا رجع الثالث، رجع اثنان في الأول وإذا تبين أن الثالث عبد ورجع الرابع الذي هو ثالث الأحرار أيوة، فيغرمان النصف حده هو والسابقان طبعا، وغرموا ربع الدية. حده هو والسابقان وغرموا ثلاثة من ستة، رجع ثلاثة من ستة، أنا رجع ثلاثة من ستة، فإنهم يحد هو والسابقان ويغرمان ويغرمون ربع الدية، لأن السابقان غرما ربع الدية. لماذا؟ لأنه ظهر تبين أن في الشهود الأربعة عبد، بالتالي الشهود الأربعة نقصوا واحدة، فهم جميعا عليهم الدية، وبالتالي نقصوا واحدة من النصاب، النصاب نقص واحدة، وهو الربع، هو ربع الأربعة، فإذا يغرمان ربع الدية. لكن إذا جاءهم ثالث كذلك، لأنهم لم ينقصوا إلا في الحالة ستة من الأحرار، رجع ثلاثة منهم طبعا يحدون ويغرمون ربع الدية لأنه بقي ثلاثة. ورابع فنصفها. ورابع يا رجع أربعة، جاء رابع مع الثلاثة، بأن رجع أربعة يحدون ويغرمون نصف الدية لأنه بقي اثنان، يغرمان نصف الباقي. وإن رجع سادس بعد فقع عينه وخامس بعد موضحته ورابع بعد موته فعلى الثاني خمس. نعم. وإن رجع عيد الفقرة موضحة عيد الفقرة، فإن رجع سادس بعد فقع عينه، وإن رجع سادس بعد فقع عينه، نعم رجع السادس بعد فقع عينه أيوة، وخامس بعد موضحته. السادس من الشهود رجع بعد أن فقعت العين، بعد أن ضرب بالشخص الذي ثبت عليه الزنا من خلال شهود ستة، شهد عليه شهود ستة وثبت عليه حد الزنا وذهب به ليرجم، فبعد أن ضرب وفقعت عينه رجع السادس، رجع واحد من ست أيوة، وبعد ثاني وخامس بعد موضحته بعد أن ضرب ضربا سبب له جرحا في الرأس يسمى الموضحة، هذا رجع الخامس، والموضحة فيها خمس من الإبل، نعم. ورابع بعد موته. ورابع رجع الرابع بعد موته، بقي ثلاثة وقت لم يرجع، والرابع رجع بعد أن مات، رجع عن شهادة بعد أن مات، إذا رجع ثلاثة فلم يبقى نصاب، إنما بقي ثلاثة فقط لا يثبت من حد الرجم أيوة. فعلى الثاني خمس. فعلى الراجع الثاني الراجع الثاني اللي هو اللي رجع بعد الموضحة، فعلى الثاني خمس الموضحة، خمس الموضحة لأنه هو خامس من بقية عليه خمس الموضحة. أيوة. مع سدس العين كالأول، مع سدس العين كالأول، لأن الأول عليه سدس العين لأنه رجع مع ستة، وكان مع ستة، فيغرم دية العين هو الستة، وهو رجع بعد فقع العين، إذن عليه عليه دي عليه سدس دية العين، والعين ديتها نصف الدية، إذن عليه سدس ونصف الدية. وأما الخامس فعليه مع سدس دية العين عليه خمس دية الموضحة. أيوة. وعلى الثالث ربع دية النفس فقط. وعلى الثالث ربع دية النفس. الثالث اللي رجع بعد الثالث اللي رجع وهو هو الرابع من الثالث اللي رجع، رجع السادس، رجع الخامس، ورجع الرابع. الثالث اللي هو الرابع، اللي هو الرابع من الراجعين. رابع إذا حسبنا، إذا قلنا إن الذين لم يرجعوا رقم واحد واثنين وثلاث، فالراجعون أربعة وخمسة وستة. هذا الرابع عليه ربع دية فقط، عليه ربع دية فقط، وثلاث أرباع على الباقي، على الثلاثة الباقي. ومكن مدع رجوعا من بينة، ومكن مدع رجوعا من بينة. من ادعى أن الشهود عليه رجعوا عن شهادته، قال إن الشهود الذين شهدوا علي رجعوا عن شهادته، ادعى هذا يمكن من البينة، من الشهود على ذلك، من أن يأتي بالشهود على أنهم رجعوا كيمين، كما يمكن من تحليفهم، من تحليفهم أنه لم يرجعوا كيمين، كما يمكن من اليمين أي من تحليف هؤلاء الشهود أنهم لم يرجعوا. إن أتى بلطخ، إن أتى بلوث، أتى بلوث معين، أتى بقرينة معينة تدل على ما قال. ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع، ولا يقبل رجوعهما أي لا يقبل رجوع الشاهدين عن الرجوع، معناها إذا رجعا عن الشهادة وقالا بل نرجع إليها، شهدا على شخص بشيء معين ثم رجعا عن الشهادة ثم قالا لا سنشهد عليه بنفس الشهادة، لا يقول ذلك لأن هذا تردد يشبه اللعب. وإن علم الحاكم بكذبهم ما حكم في القصاص، وإذا علم الحاكم القاضي بأن الشهود كاذب وحكم مع علمه بكذبهم، ولكن المشهود عليهم لا يعلمون، وإنما علم الحاكم بأنه كاذب وحكم بمقتضى الشهادة الظاهرة، فإنه يقتص إذا حكم في قضية، إذا كان الذي حكم فيه قتل المشهود عليه، إذا قتل بسببه، بسبب حكمه المشهود عليه، فإنه يقتص من الحاكم القاضي يقتل. وإن رجعا عن طلاق فلا غرم، وإن رجعا عن طلاق فلا غرم، إذا رجعا عن طلاق معناها إذا شهدا لأن زيدا طلق امرأته ثم رجع عنها الشهادة فلا غرم، لا يترتب على ذلك شيء. كعفو القصاص إن دخل، والشرط في ذلك إن دخل، معناها إذا كان دخل بالفعل، هذا الرجل دخل بزوجته وشهد شهد اثنان بطلاقه ثم رجع عن الشهادة فلا شيء، لأنها لا يترتب عليه، لأنه هو بدخوله يعطي الصداقة كاملة. أما إذا لم يدخل فإن شهد عليه بالطلاق فإن هذا سيوجب عليه نصف الصداق، وبالتالي إذا رجعا يغرمان نصف الصداق لأنهما ألزماه بحكم القاضي نصف الصداق، لأنهما شهد عليه فحكم عليه القاضي نصف الصداق، فإذا رجعا عن ذلك بعد حكم القاضي فإنهما يغرمان ما سببته شهادته، لكن إذا كان دخل لا يترتب على ذلك شيء وبالتالي لا يغرمان. وكذلك إذا شهدا على عفو القصاص، إذا شهدا بأن زيدا عفا دمه عن عمري ثم رجع عن ذلك عن تلك الشهادة فلا غرم عليهما في هذا لأنه لا يترتب عليه شيء. نعم. وإلا فنصفه كرجوعهما عن دخول مطلقة، وإلا فنصفه، وإلا بأن لم يكن دخل فيغرمان نصفه نصف الطلاق، يغرمان نصف الطلاق. نعم. كرجوعهما عن دخول مطلقة، كرجوعهما عن دخول مطلقة. كذلك إذا شهدا بأنه دخل بامرأة، أن زيدا دخل بامرأة معينة، شهدا بهذا وحكم القاضي به وبالتالي ألزم زيدا الصداقة كاملة، ورجع بعد أن ألزم القاضي زيدا الصداقة كاملة وحكم به، فإنهما يغرمان نصف الطلاق. لماذا؟ لأن نصف الطلاق يغرمه زيد بمجرد العقد، والنصف الآخر يغرمانه لأنهما كلفا زيدا دفعه. واختص الراجعان بدخول عن الطلاق، واختص الراجعان بدخول، واختص الراجعان، راجعان عن الدخول، راجعان عن الدخول، اختص بالغرم عن الذين شهدا بالطلاق. مثلاً هذان شهدا على زيد بأنه دخل بامرأته وحكم القاضي بذلك وألزم الصداق، ثم شهد اثنان على أنه طلقها، فيختص الاثنان الذين شهدا بالدخول ورجع عنه، اختصان بالغرم، بغرم نصف الصداق عن الذين شهدا بالطلاق، عن الذين شهدا بالطلاق لا يعلم عن شيء. ورجع شاهد شاهد الدخول على الزوج بموت الزوجة، ورجع شاهد الدخول على الزوج بموت الزوجة، شاهد الدخول، رجع على الزوج، رجع شاهد الدخول، شاهد الدخول على الزوج بموت الزوجة إن أنكر الطلاق، إن أنكر الطلاق. أيوة، شاهد الدخول، رجع على الزوج بموت الزوجة إن أنكر الطلاق. معناها إذا أنكر شهد بدخول زيد، شهد شاهدان بدخول زيد، ثم رجع حكم القاضي بدخوله، ثم رجع عن شهادتهم فيغرمان نصف الصداق، وبعد ذلك ماتت الزوجة وأنكر زيد أنه طلقها فهو يرثها، إذن فهو إذن يرثها، وبالتالي أثبت الدخول. بالتالي إذا ماتت وهي زوجة له فإنه يرثها، بالتالي يرجعان عليه، يرجع عليه شاهدا الدخول، ما غرمه له يرجعه لهما، يرجعه لهما، لأنه ما لم يفوت عليه شيئا في هذا العالم، يفوت عليه شيئا في هذا العالم. نعم. ورجع الزوج عليهما بما فوتاه من إرث دون ما غرم. أيوة، ورجع الزوج عليهما بما فوتاه من إرث دون ما غرم. إذا رجع شهدا بالدخول ورجعا عنه وحكم القاضي بأنه لم يدخل، شهدا الدخول، رجعا عن الدخول وحكم القاضي بأنه لم يدخل، قال عاد شوي فقرة، ورجع الزوج عليهما أيوة بما فوتاه أيوة من إرث دون ما غرم أيوة، ورجعت عليهما بما فوتاه أيوة دون ما غرم. طيب، هؤلاء شاهدان، شهدا على دخول زيد بامرأته ثم رجعا عن الشهادة وحكم القاضي بعدم دخوله، رجع هؤلاء شاهدان، ورجع شاهدا، رجع الزوج عليهما، فرجع شاهد الدخول على الزوج بموت الزوجة إن أنكر الطلاق، ورجع الزوج عليهما بما فوتاه من إرث دون ما غرم، ورجع الزوج عليهما، ورجع شاهد الدخول على الزوج بموت الزوجة، نعم، ورجع شاهد الدخول على الزوج بموت الزوجة إن أنكر الطلاق، لأنه تقرر عليه كل الصداق بموت الزوجة، موت الزوجة يتقرر عليه كل طلاق، كل الصداق، وبالتالي ما غرمه من الصداق وهو نصف الصداق يرجعان عليه به. نعم. ورجع الزوج عليهما بما فوتاه بإرث. ورجع الزوج عليهما أي على شاهداء الطلاق. عليهما أي على شاهداء الطلاق. ما هو تمام بإرث. معناها الآن حك شهد شاهدان بالطلاق وحكم حكم به القاضي. وبعد حكم القاضي به رجعان عنه. فلو لم يشهدا به لورث هذا ماتت زوجته. فلو لم يشهدا به ويحكم به القاضي لورث الزوج من الزوجه. فقد فوت عليه إرث الزوجة فإنهم يرجعوا إليهما ما فوت عليه من إرث الزوجة. إذا كان سعره عنها مثلا 1000 دينار يرجعان عليه يرجع عليهما بها. نعم ما هي غرمانها. أيوة هم. ورجعت عليهما بما فوتاها من إرث وصداق. أيوة ورجعت عليهما بما فوتاها من إرث وصداق. إذا مات الزوج وشهد أصلا شهد بالطلاق شهد بالطلاق ثم رجع عن الشهادة وحكم الحاكم بالطلاق ورجع عن الشهادة. لو لم يشهد بالطلاق في البداية لبقيت الزوجة زوجة للزوج إلى أن يموت فتستحق الصداقة كامل والإرث. فهما فوت عليها الصداقة والإرث تالي ترجع عليهما بالصداق وبالإرث الذي كانت تترده من الزوج لو لم يشهد بالطلاق. نعم. وإن كان عن تشريح أو تغليظ شاهدي طلاق أمة غرما للسيد ما نقص بزوجيتها. نعم. وإن كان رجوعهما عن تشريح. نعم أكمل في الكلام. عن تشريح أو تغليظ شاهدي طلاق طلاق أمة غرما أو تغليطي أو تغليط شاهدي طلاق أمتي. طلاق أمتي. نعم. هما جاء في البداية هناك شاهدان. شهدا بتشريح شاهد شهد بطلاق أمتي. هناك رجل يملك أمته ويتزوجها عبد معين. أو حر المهم يتزوجها زوجه. فشهد شاهدان بطلاقه. فجرح هذا. هذا الشاهداني قل أعيد الفقرة مرة أخرى. وإن كان عن تجريح أيوة أو تغليط شاهدي طلاق أمة تغليط شاهدي طيب شهد اثنان بطلاق أمة لسيد فشهد عليهما اثنان آخران بالتغليط بالغلط قالا غلطا في شهادتهما بهذا الطلاق أو شهد عليهما بالتجريح جرحاهما فلا تقول شهادتهم. فبالتالي معناه في هذه الحالة يحكم القاضي بزوجيتها يحكم القاضي بزوجيتها لأن الشاهدان الأولان الذين شهدا بالطلاق غلطهما شاهدان اثنان أو شهدا بتجريحهما فجرحا وبالتالي قبلت شهادة الشاهدان الأخيران فحكم بها القاضي على أن هذه الأمة ليست مطلقة وأنها متزوجة فرجع بعد ذلك بعد الحكم عن شهادته. فإذا ما لا فوت على الزوج فوت على المالك فوت عليه ما ناقص أمته بزوجيتها لأن زواج الأمة ينقصها لأنه يمنع من كثير من استخدامها يمنع من استمتاع الزوج بها بإلماء السيد معها بها ويمنع من استغلاله لها في كثير من المهام لأنها لها حينئذ لها حق يتعلق بزوجها فأغرم أنه ما فوتها ما نقص من زوجيتها ما نقص بزوجيتها قال ما للسيد ما نقص بزوجيتها. نعم أغرم أنه للسيد ما نقص بزوجيتها ولو كان بخلع بثمرة لم تطب. نعم أيوة. ولو كان شهادتهما بخلع معناها شهدا على امرأة بأنها خالعت زوجها، ثم حكم القاضي بهذا ورجع عن الشهادة. نعم، لكن هي خلعت بماذا؟ سيذكر لك ما خلعت. بثمرة لم تطب. خلعته إما بثمرة لم تطب، شهد بذلك، قال نشهد بأن المرأة الفلانية خالعت زوجها بثمرة لم تطب. أيوة، أو آبق فقيمة حينئذ، وإن كان عن تجريح أو تغليط شاهدي طلاق أمة غرمان السيد ما نقص بزوجيتها ولو كان بخلع بثمرة لم تطب. ولو كان الرجوع عن الإشهاد بخلع بثمرة لم تطب، معناها شهد شاهدان على امرأة بأنها خالعت بثمرة لم تطب ثم رجع عن الشهادة بعد أن حكم القاضي بمقتضى شهادته. نعم، أكمل الكلام. أو آبق فالقيمة حينئذ كالإتلاف، فالقيمة أو آبق أو شهد على أن الخلع تم بآبق دفعته المرأة لزوجها وبعد حكم القاضي بذلك رجع عن ذلك، فإنهما يغرمان القيمة في الصورتين، قيمة الثمرة التي لم تطب وقيمة الآبق. قيمة الآبق لأنهما فوتاهما حينئذ كالإتلاف بلا تأخير للحصول. حينئذ كالإتلاف، حينئذ كما لو أتلفها، فإنهما لمن أتلف ثمرة قبل أن تطيب ومن أتلف عبدا آبقا يدفع قيمتهما حينئذ، معناها يدفعانها في الحال حينئذ كالإتلاف بلا تأخير للحصول. بلا تأخير للحصول معناها لا يتأخر دفعهما القيمة إلى وقت طيب الثمرة أو وقت الحصول على الآبق، لا، وإنما يدفعان غرمان القيمة حينئذ ولو لم تطب الثمرة ولو لم يحصل على الآبق، فيغرم القيمة حينئذ على الأحسن. فيغرم القيمة حينئذ على الأحسن، معناها على الأحسن أنهما يغرمان القيمة حينئذ. نعم، فيغرم القيمة حينئذ، فيغرم القيمة حينئذ على الأحسن. نعم، المقالة. وإن كان بعتق غرم قيمته، وإن كان بعتق، وإن كان شهدا بعتق عبد معين وحكم القاضي بذلك بمقتضى شهادتهما ورجعا عن الشهادة يغرمان قيمة العبد المعتوق لأنه خرج عن يد صاحبه بالعتق الذي شهدا به رجعا عنه، أغرم قيمته وولاؤه له، ولاؤه له، ولاؤه لسيده الذي شهد عليه بأنه اعتقه. وهل إن كان لأجل يغرمان القيمة والمنفعة إليه لهما، وهل إن كان العتق لأجل، إذا شهدا بأن زيدا اعتق عبده لأجل، معناها اعتق عبده بعد سنة، بعد سنة سيعتق عبده، هل يغرمان قيمة العبد ومنفعته لهذا الأجل لهما؟ معناها يغرمان قيمته لسيده لكن يستغلانه إلى وقت الحرية، منفعته إلى وقت الحرية لهما، هذا قول. نعم، أو تسقط منها المنفعة أو يخير لهما. نعم، أو تسقط منها المنفعة، أو إنما يدفعان القيمة بعد إسقاط المنفعة منها، تقدر المنفعة في هذا الأجل كم ستكون، إذا كانت قيمة العبد مثلا 100 وكانت المنفعة في هذا الأجل تقدر بعشرة، تنزع عشرة من 100 ويغرمان 90، هذا القول الثاني. إذن القول الأول أنهما يغرمان القيمة كاملة وينتفعان بالمنفعة إلى الأجل إلى أجل الإتقان. والقول الثاني أنهما يقدران المنفعة كم تساوي، تقدر المنفعة كم تساوي وتطرح من القيمة ويدفعان ما بقي، بقي بعد طرح المنفعة. والقول الثالث بالتخير، يخيران في ذلك أو تسقط منها المنفعة أو يخير فيهما أقوال، يخير فيهما أقوال، هذه لا تقوى. وإن كان بعتق تدبير فالقيمة، وإن كان شهدا بأن زيدا اعتق عبده عتق تدبير، معناها اعتق عبده عن دبره، وحكم الحاكم بذلك ورجع، فيدفعان قيمة قيمة العبد الذي شهدا بتدبيره. نعم. واستوفيا من خدمته، واستوفيا من خدمته، معناها ولهما خدمته إلى أن يموت سيده. فإن عتق بموت سيده فعليهما، فإن عتق بموت سيده قبل أن يسترجعان ما دفعاه من قيمة، الباقي عليهما مصيبته، فعليهما مصيبته. وهما أولى إن رده دين، وهما أولى إن رده دين، معناها إذا رد بسبب دين على سيده، رد العتق بسبب دين على سيده، فهما أولى من الدين، معناها يعطى لهما أولا ما غرما. أيوة. أو بعضه كالجناية، أو رد بعض، أو رد بعضه بسبب الدين، فهما أولى، فهما أولى، معناها فهما أولى من الدين، يقدمان على الدين، ما غرماه يقدم، يدفع لهما يقدم على الدين الذي يعطى له بالسيد، وكذلك الجناية تقدم على الدين، كذلك جناية العبد الذي أرد عتقه الدين تقدم على الدين. نعم. وإن كان بكتابة فالقيمة، وإن كان شهدا بأن زيدا كاتب عبده فلان وحكم القاضي بذلك ثم رجع عن ذلك، فيدفعان قيمة العبد المكاتب. واستوفيا من نجومه، واستوفيا من نجومه، ويأخذان ما دفعاه من نجوم الكتابة، معناها النجوم التي سيدفعها المكاتب لسيده تدفع لهما. وإن رق فمن رقبته، وإن رق معناها بأن لم تتم، بأن لم تتم النجوم، معناها رقه السيد لأنه لم يتم نجومه، والمكاتب عبد ما بقي درهم، فإذا عجز طبعا عن دفع النجوم يرجع للرق، فإذا رجع للرق فمن رقبته، معناها يكون لهما نصيب من رقبته مقابل ما دفع عن قيمته، قابل ما بقي من قيمته التي دفع، لأنه ما أخذ بعض النجوم مقابل بعض القيمة التي دفع، وما بقي من القيمة يكون شرك في رقبته، يكون ما بقي من النجوم يكون شركا في رقبته، أنه يشتركان في رقبته مع سيده. وإن كان بإيلاد فالقيمة، أيوة، وإن كان شهدا بأن زيدا أولد أمته الفلانية وحكم الحاكم بذلك ثم رجع عن ذلك، يدفعان القيمة قيمة الأمة. وأخيا من أرش جناية عليهما، وأخذا من أرش جناية عليها، وأخذا من أرش جناية عليها، معناها إذا جني عليها واستحقت أرشا، هذا الأرش أرش الجناية يأخذانه. وفيما استفادته قولان، أيوة، وأما ما استفادته ما أعطيته عن هبة ونحو ذلك أو عمل أخذت عليه أجرة، هذا فيه قولان، هل يأخذانه أو لا يأخذانه. وإن كان بعتقها فلا غرم، وإن شهدا بعتقها، وإن شهدا بعتق أم الولد، هي كانت أم ولدي، وشهد بأنها أعتقها سيدها المولد لها، أعتقها حكم الحاكم بذلك المرجع عن ذلك في الأغرم، فأغرم عن شيئا لأنه ما لم يفوت شيئا، لأن أم الولد تعتقد بمجرد موت السيد في حكم الحرة. أو بعتق مكاتب في الكتابة، أو بعتق مكاتب في الكتابة، معنى إذا شهد، إذا هناك مكاتب كاتب السيدة فشهد الثاني بأنه أعتقه وحكم الحاكم بذلك ثم رجع عن ذلك فإنهما يدفعان من جرم الكتابة. وإن كان ببنوة فلا غرم، وإن كان ببنوة فلا غرم، لا شهد ببنوة، لا شهد بأن هذا العبد ابن لهذا السيد وحكم الحاكم بذلك ثم رجع عن ذلك فلا غرم. إلا بعد أخذ المال بإرث، إلا بعد أخذ المال بإرث، لا شهد ببنوة مطلقة، أنا شهد بأن هذا الشخص ابن لفلان وحكم الحاكم مقتضى ذلك ثم رجع عن ذلك فلا غرم. إلا بعد أخذ المال بإذن، إلا بعد أخذ المال بإذن، إلا إذا كان هذا الولد ورثه بعد شهادتهما ببنوته، ورثه وارث وأخذ ماله بإرث وله وارث، وارث مثلا ورثه أبوه المثل الذي شهد له به، ورثه لا بد أخذ المال بإرث، أو بعد أخذه، بعد أخذه هو المال بإرث، بعد أخذ الولد للمال بإرث، مثلا ورث أبوه، ورث أباه، فيدفعان طبعا ما فوتا على ما فوتا بالإرث، يغرمان ما فوتا بالإرث. إلا أن يكون عبدا فقيمته أولا، إلا أن يكون عبدا، إلا أن يكون المشهود ببنوته عبدا، فهما هناك عبد شهد ببنوته لزيد، هذا العبد الذي شهد ببنوته لزيد وحكم الحاكم بذلك رجع عنه فيدفعان القيمة أولا لأنهما بالبنوة فوتا قيمته. ثم إن مات وترك آخر فالقيمة للآخر، هو ثم إن مات وترك آخر ثابت النسب، إذا مات هذا الذي شهد ببنوته لزيد هذا العبد وترك أخا له، ترك آخر ابنا لزيد هذا ولكنه ثابت النسب لزيد، فقل فالقيمة للآخر، فالقيمة للآخر هذا قيمته، هو القيمة التي سيدفعان تدفع لمن؟ تدفع يأخذها الآخر، لا يرثها هو إنما يأخذها الآخر، يأخذها الذي يأخذها ثابت النسب. وغرم له نصف الباقي، وغرم له نصف الباقي، وغرم له اللي هو العبد لشهد بموته، غرم له نصف الباقي، معناها ما بقي بعد القيمة، بعد القيمة التي دفعها، ودفع قيمة وورثت، هذه القيمة التي ورثت التي دفعها إنما يرثها الابن ثابت النسب للابن الذي شهد ببنوته، ولكن ما بقي من التركة بعد القيمة يغرمان نصفه للعبد، يغرمان نصفه العبد الذي شهد ببنوته. نعم. وإن ظهر دين، لأنهما برجوعهما عنها فوت عليه نصف تركتي. نعم أيوة. وإن ظهر دين يستغرق أخذ من كل من نصف، أيوة. وإن ظهر أن أباهما يطالب بدين، مورثا عن أبيهما، أباهما يطالب بدين يستغرق التركة، يدفع كل واحد منهما النصف، يدفع ثابت النسب النصف والمشهود ببنوته يدفع النصف، أيوة. وكمل بالقيمة، وإذا لم يكفي يكمل بالقيمة التي دفع قبل موت الأبي واستحقها ثابت النسب، تكمل للدائم ويعطى يدفع له دينه كله، أيوة. رجعا على الأول بما غرمه العبد للغريم. أو ورجعا على الأول، على الأول اللي هو، على الأول اللي هو ثابت النسب، بما غرمه العبد للغريم. رجعا عليه بما غرمه العبد للغريم، لأنه اتضح أنه ما لم يفوت عليه شيء. ما غرمه العبد للغريم يرجعان به، لأنه اتضح أنه ما لم يفوت عليه شيء، لأن التركة استرقت بالدين. وإن كان برق لحر فلا غرم. وإن كان برق لحر فلا غرم. أما إذا شهد برق لحر، شهد بأن حرا معينا رقيقا، شهد بأنه رقيق، شهد بأن حرا معينا رقيق، في هذه الحالة حكم الحاكم بذلك ورجع عن شهادتهم، رجع عن شهادتهم فلا غرم. إلا لكل ما استعمل، إلا لكل ما استعمل، إلا لا يغرمان إلا كل ما استعمل، معناها إلا غلته خلال الفترة، خلال فترة تقديره عبدا. نعم. ومال انتزع، ومال انتزع، والمال الذي انتزع منه أيضا يغرمانه، انتزعه من سيده لأنه ما شهد برقه، رجع عن ذلك بعد حكم الحاكم به. ولا يأخذه المشهود له، ولا يأخذه المشهود له. هذا المال اللي انتزع أو الغلة، مجموع الغلة والمال المنتزع يغرمانه، لكنه لا يدفع للمشهود له. نعم، لا يأخذ المشهود له. نعم. وورث عنه، وورث عنه، لكنه يورث عنه، لا يأخذه، لا يأخذه، لكنه يورث عنه إذا مات. وله عطيته، وله أن يهبه، ولا يورث عنه، وله أن يهبه. أيوة. لا تزوج، لا تزوج، لا يسأله أن يتزوج به، يسأله أن يتزوج به، لأن لأن لأن لأن لأنه أخذه بتقدير، بتقدير أنه رق. نعم. وإن كان بمئة لزيد وعمر، والزوجية تنقص، والزوجية تنقص في الرقيق. نعم. ثم وإن كان بمئة لزيد وعمر، ثم قال لزيد غرم خمسين لعمر فقط. وإن كان بمئة لزيد وعمر، وإن شهدا بمئة لزيد وعمر وحكم الحاكم بذلك، ثم رجع عن ذلك وقال بل هي لعمر، بل المئة لعمر، يغرمان لزيد خمسين. ثم قال لزيد، ثم قال لزيد، قال مئة لزيد يغرمان لعمر خمسين. إذا قال يا شهيد أولا بمئة لزيد وعمر مشترك، مئة مشتركة، مئة مشتركة بين شهيدا، بمئة مشتركة بين زيد وعمر شهيدا بها، حكم الحاكم بها، ثم قال إنما هي لزيد فقط وليس لعمر شيء منها، يغرمان لعمر خمسين، وإن رجع لأنه ما فوتها يرجعن مع الشهادة. نعم. وإن رجع أحدهما غرم نصف الحق، وإن رجع أحدهما، لم يرجع معا وإنما رجع أحدهما بعد الحكم، غرم نصف الحق يغرم خمسين لأنها هي مئة. كرجل مع نساء، كرجل مع نساء وهو معهن في الرضاع، كرجل مع نساء، الرجل مع النساء، إذا شهد الرجل مع نساء، مع جماعة من النساء ورجع يغرم نصف الحق، كرجل مع نساء. أيوة. ثم زيد وهو معهن في الرضاع كهنتين، وهو معهن في الرضاع كهنتين. أما إذا كان المشهود فيه رضاع فهو معهن كهنتين، معناه يقابل هنتين منهم، عليه من الحق ما على هنتين. وعن بعضه غرم نصف البعض، وإذا رجع الراجع عن بعض الحق غرم نصف البعض. إذا رجع مثلا يا شهد اثنان بحق ورجع أحدهما عن بعضه غرم نصف البعض الذي رجع عنه. وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم. أيوة، وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم. كأن شهد مثلا اثنان في قضية مالي، ثلاثة في قضية مالي، ثلاثة عدول في قضية مالي، ورجع أحدهما فلا غرم، لأن الحكم ما زال ساريا لأنه يكفيه شاهدان. فإذا رجع غيره فالجميع، فإذا رجع غيره يغرم الجميع. فإذا رجع مثلا ثلاثة شهود في المال، ثلاثة عدول شهدا في قضية المال، ورجع أحدهما لا غرم، أما إذا رجع الثاني فيغرم الجميع الجميع. وللمقضي عليه مطالبتهما بالدفع للمقضي له، وللمقضي عليه مطالبتهما بالدفع للمقضي له. وللمقضي عليه، مقضي عليه الذي قضي عليه بمقتضى شهادتهما، فله أن يطالبهما بدفع الغرامة للمقضي له، لأنه هو سيدفعها له، بدل أن يدفعه هو، أن يدفع هو ما حكم، ما هو حكم القاضي بمقتضى شهادتهما عليه، واستوجب ذلك أن يغرم هو هذا المحكوم عليه، استوجب أن يغرم 100. فهذه 100 لأنهما سيغرمانها لأنهما فوتها برجوعهما عن الشهادة، لأنهما يغرمان لأنهما رجع عن الشهادة بعد حكم الحاكم، رجع عن الشهادة ففوتا عليه هذه 100. طيب، هذه له اللي هو يشهد عليه أن يقول ادفعها للمقضي له، مقضي له لأنه كان سيدفعه هو، سيدفعها هو له، بدل أن يدفعها هو له يقول لهما ادفعها للمقضي له. نعم. وللمقضي له ذلك إذا تعذر من المقضي عليه، وللمقضي له أيضا ذلك أن يقول لهما ادفع لي القيمة التي استغرماني المقضي، التي استغرماني المقضي عليه، ادفعها لي لأنني أنا أستحقها من المقضي عليه، وبالتالي يدفعاني مباشرة المقضي عليه له ذلك إذا تعذر أخذها من المقضي عليه بحيث كان غائبا أو معسرا. وإن أمكن جمع بين البينتين جمع. وإذا تعارضت البينتان، تعارض الشهود، تعارضت الشهادات، وأمكن الجمع بينها يجمع بينها. أول شيء يقوم به القاضي هو إن أمكن الجمع بين الشهادات والبينات يجمع بينها بأي وجه من وجوه الجمع. نعم. وإلا رجح بسبب ملك كنسج ونتاج. وإلا رجح بسبب ملك، وإلا بأن لم يمكن الجمع بين البينات والشهادات فإن القاضي يرجع إلى الترجيح، والترجيح يكون بعدة أشياء، منها سبب الملك، منها بيان سبب الملك. مثلا إذا شهد شهود في قضية معينة وبينوا سبب الملك زيد، وشهد آخرون بنفي الملك ولم يبينا سبب نفي الملك، فرجحوا من بين سبب الملك. سبب الملك كنسجه، معناها يقول هذا الثوب نشهد بأنه لزيد وأنه نسجه، سبب الملك له أنه نسجه، ونشهد بأن هذه الناقة لزيد وسبب ملكه لها أنها من نتاج إبله، أي من من من من نسل إبله. إلا بملك من المقاسم، إلا بملك من المقاسم، إلا إذا عرض ذلك الشهادة بملك من المقاسم قاسم، لأن هذا اثنان كانا شريكان، كانا شريكين. طيب، شهد اثنان لأحدهما بشيء مما كان يشتركان فيه، ولكن شهد عارضت ذلك وبينا سبب الملك، لكن عارضت ذلك شهادة بملك، شهادة الملك للمقاسم، المقاسم قاسم، لأن المقاسم يشترك مع المقاسم في سبب الملك، بالتالي إلا إعارض ذلك شهادة بالملك للمقاسم قاسم الذي قاسم شركه. نعم. من المقاسم أو تاريخ أو تقدمه. نعم، أو تاريخ أو تقدمه، كذلك مما رجح به التاريخ أو تقدم التاريخ. نعم. وبمزيد عدالة لا عدد، وبمزيد عدالة، كذلك يرجح به مزيد العدالة، إذا كان هذا الشخص مبرزا وهذا عدل متوسط، هذا عدل غير مبرز، وهذا عدل مبرز فيرجح بزيادة العدالة. لا عدد، عدد قال إنه لا يرجح به، ولكن الصحيح أنه يرجح به، أنك هذا العدد مرجحته. وبشاهدين على شاهد ويمين. نعم، وإذا شهد في القضية شاهدان وجاء في الطرف الآخر شاهد ويمين ورجحوا جانب الشاهدين. أو امرأتين. كذلك إذا شهد في القضية عدلان وجاء في جانب الآخر شهد في جانب المقابل شهد فيه عدل ومرأتان، فإنهم يرجحوا جانب الشاهدين عدلين. وبيد إن لم ترجح بينة مقابله فيحلف. نعم، وبيد كذلك إذا كان الشيء المتنازع فيه بيد زيد فذلك أيضا من سبب ترجيح، لا شهد الشهود له وهو بيده، وشهد شهود بضد ذلك لعمر ولكن ليس بيده، فكونه بيده هذا مرجح فيحلف. قل أعد شوي. وبيد إن لم ترجح بينة مقابله. نعم، إن لم ترجح بينة مقابله، إلا إذا كانت بينة المقابلة، بينة المقابلة أرجح فيحلف. نعم، فيحلف الذي بيده على مع البينة. وبالملك على الحوز. وبالملك على الحوز. وبالملك على الحوز كذلك بالملك، الملك يرجح على الحوز، معناه إذا شهد شاهدان بأن هذا الشيء لزيد أنه ملك لزيد، وشهد شاهدان بأن عمرا يحوزه أنه كان بيد عمرو، فالملك يرجح، شهادة الملك ترجح على شهادة الحوز. وبنقل على مستصحبة. نعم، وبالشهادة التي نقلت الملك على الشهادة التي استصحبته، الشهادة الناقلة للملك على الشهادة التي استصحبت الملك، معناها يرجح من نقل ما كان ناقلا عن الأصل، يرجح على ما كان مستصحبا للأصل. وصحة الملك بالتصرف. أيوة، وصحة الملك بالتصرف، هذه علامات الملك، معناها هذه العلامات إذا توفرت معناها صح الملك لمن توفرت لديه، وصحة الملك بالتصرف يكون متصرف، معناها إذا تصرف الشخص في شيء معين، نعم في دار معينة مثلا. أيوة. وعدم منازع ولم ينازعه فيها أحد. وحوز طالع وحازها حيازة طالت لمدة طويلة كعشرة أشهر مثلا، وأنها لم تخرج عن ملكه في علمه، وشهد شهود بأنها لم تخرج عن ملكه في علمه مع الشهادة بهذا كله، مع الشهادة بأنه كان يتصرف فيها وأنه يحوزها لمدة طويلة وأنه لم ينازع فيها أحد، معنى شهد شهود بالتالي أنه كان يتصرف فيها وأنه كان يحوزها وأنه لم ينازع فيها أحد، وأنه حازها لفترة طويلة كعشرة أشهر، وأنه لم تخرج عن ملكه في علمه. وتؤولت على الكمال في الأخير. وتؤولت على الكمال في الأخير، معناها الشرط الأخير إنما هو شرط كمال وليس شرط صحة. لا بالاشتراء. لا بالاشتراء. أما الاشتراء فلا يثبت، مثلا لا شهد بالاشتراء فذلك لا يثبت به الملك. وإن شهد بإقرار استصحب. وإن شهد بإقرار استصحب، معناها إذا شهد بإقرار الخصم لخصمه بهذا الشيء المتنازع فيه استصحب ذلك الإقرار. وإن تعذر ترجيح سقطت. وإن تعذر ترجيح سقطت، معناها إذا تعذر الترجيح بين البينتين أو الشهادات تسقط كلها. وبقي بيد حائزه أو لمن يقر له. وبقي الشيء المتنازع فيه بيد حائزه حتى يقضى فيه، أو بيد أو يبقى بيد من يقر له، إذا كان حائزه لا يدعيه وإنما يقر به لزيد شخص معين يعطى لهذا الشخص الذي يقر له حائزه بأنه له وإلى أن يحكم فيه بمقتضى القضاء. وقسم على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما. وقسم على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما. إذا كان بيدي إذا كان لم يكن بيد أحدهما معناها ليس بيد المدعي وليس بيد المدعى عليه. هو تنازعان فيه فهو كلهما مدعي لأنه هو ليس بيد أحدهم هو في يد شخص معين وكل منهما ادعى فيقسم بينهما على الدعوة معناها إذا ادعى أحدهما نصفه والآخر نصفه يقسم بينهما كذلك وإذا ادعى أحدهما ثلثه والآخر ثلثه يقسم بينهما كذلك.